أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينصر بنا ويفتح علينا ويفتح بنا قلوب الخلائق إلى دينه وشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الركن الخامس أو الكلام في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والمصنف رحمه الله ذكر أشراط الساعة وذكر الموت، ثم عقد فصلا طويلا سماه الإيمان بما بعد الموت. الإيمان بما بعد الموت، ومن بعد الموت أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة من غير حساب ولا عذاب. يقول رحمه الله: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وهذا يفيد أن المصنف سيتكلم عن القبر وما فيه من السؤال أو العذاب أو النعيم. القبر وما فيه من السؤال أو العذاب أو النعيم، فبدأ بإثبات عذاب القبر وإثبات السؤال فيه وإثبات ما يكون فيه من الفتن والعذاب أو النعيم. يقول رحمه الله: وقد تظاهرت نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بشر المريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة. أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات السؤال في القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، إجماع أهل السنة والجماعة. وإنما اللي خالف هو بشر المريسي، ولا اعتبار لمخالفته، إذ أنه من الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهو وأتباعه وأمثاله من المعتزلة وغيرهم هم الذين نفوا ذلك، أما أهل السنة والجماعة قاطبة يثبتون ما يكون في القبر من سؤال وعذاب ونعيم. والمصنف رحمه الله أطال في صفحات الرد على بعض شبههم، ولكن يعني ستجد أنها شبه واهية لا تستحق أن نضيع فيها وقتا، فتركتها لكم أن تقرؤوها إن شئتم أو تتركوها، فهي شبه ضاحضة، شبه ضاحضة مردودة بعشرات الآيات ومئات الأحاديث، مردودة بعشرات ومئات الأحاديث. أما الذي يتعلق بآية أو آيتين مشتبهة بآية أو آيتين مشتبهة عليه فهذا هو سبيل أهل الضلال، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ووجدت أن في ذكر الآيات والأحاديث غنية وكفاية في رد مثل هذه الأقوال، وخاصة أن الإيمان بما يكون في القبر هو من الإيمان بالغيب، هو من الإيمان بالغيب. لو تتبعنا شبه هؤلاء وسرنا وراءهم لرددنا الإيمان بالغيب كله. يعني مثلا من شبههم يقولك يعني الحريق اللي تقطع وتفتت جسده، والغريق الذي ذهب جسده وأكلته الحيتان، مثل هذا يرده الله ويعذبه، هذا جاهل. ومن أنكر مثل ذلك فمن باب أولى يكون قد أنكر الإيمان باليوم الآخر كله، إذ أن اليوم الآخر كله والإيمان به أمور غيبية. وأول صفة لأهل الإيمان المذكورة في سورة البقرة في أول كتاب الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، ولكن صدق قول الله تعالى بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، سيأتي هذا كله ويرونه بأعينهم في قبورهم وما بعد ذلك. بدأ بذكر نصوص القرآن في إثبات عذاب القبر، بدأ بذكر نصوص القرآن الواردة في إثبات عذاب القبر. أولا قول الله تبارك وتعالى، طبعا هو الأسئلة اللي بنذكرها في أول الدرس، أذكر ثلاث آيات تثبت عذاب القبر، واذكر السؤال الثاني 20 حديثا فقط تثبت عذاب القبر. المصنف ذكر 10 أحاديث، اذكر 10 أحاديث حتى لا أطيل عليه، 10 أحاديث تثبت عذاب القبر وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. اولا نصوص من القرآن في اثبات عذاب القبر، قول الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الآية والملائكة باسطوا ايديهم اي بالضرب والنكال وانواع العذاب حتى تخرج انفس هؤلاء من اجسادهم، ولهذا يقولون لهم اخرجوا انفسكم، وذلك ان الكافر اذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والاغلال والسلاسل والجحيم، فحينئذ تتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربه الملائكة حتى تخرج روحه من جسده قائلين لهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، الى اخر الآية. ووجه الدلالة يا اخواني في هذه الآية انه اذا كان يفعل بهم هذا وهو محتضر بين ظهراني اهله، يعني كان دوت هو في وسط اهله يحصل له، فكيف به اذا اووا الى قبورهم وانتقلوا من عالم الى عالم؟ يعني اذا كان هذا يحصل وهو لسه على سريره في وسط اهله او على كرسيه في وسط اهله وهم لا يشهدون شيئا من ذلك، ام يكذب بشر وامثاله هذه الاحاديث وهذه الايات عند الاحتضار؟ يعني عند الاحتضار وحضور ملك الموت والملائكة تبشره بالعذاب وتقول اخرجوا انفسكم وتنزع روحه بعنف وشدة، هذا كله يحصل للميت، هذه الشدة من اشد الشدائد في لحظات الموت، واهل الميت حوله لا يرونه ولا يشهدون شيئا من ذلك. هل ننكر هذا ايضا وهو معلوم من الدين بالضرورة وقد ورد في كتاب الله عز وجل؟ فكانت الآية شاهدا من باب أولى أنه إذا انتقل إلى قبر أو إلى أي مآل غير أنه يكون بين ظهراني أهله فهذا ليس ببعيد أن يحصل له أمثال هذه الألوان من العذاب أو من النعيم. الدليل الثاني قال قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون التثبيت في الآخرة؟ كلمة أئمة التفسير كالمتفقين جميعا على أن معنى قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن تثبيتهم في الآخرة هو التثبيت عند السؤال في القبر. فماذا تفيد هذه الآية عند بشر المريسي والمعتزلة وأمثالهم من غير أهل السنة والجماعة؟ كيف يثبت الله في الآخرة؟ ما المقصود بالتثبيت في الآخرة؟ افتح أي كتاب تفسير ستجد أن التثبيت في الآخرة هو التثبيت عند سؤال الملكين. الدليل الثالث من الكتاب قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الدليل الرابع قول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يقول الإمام العيني رحمه الله: من لا يعرف الإمام العيني؟ طب مين ما يعرفه؟ مين يعرفه؟ اللي يعرفه يرفع ايده. تعرفوش؟ طب مين يعرف ابن حجر؟ اشمعنى يعني؟ عشان فتح الباري؟ عشان طبع كتابه؟ كان في نفس التوقيت اللي بيشرح فيه ابن حجر صحيح البخاري، كان العيني رحمه الله يشرح صحيح البخاري، وكان بينهما وبين الطلاب دائما مناظرات ومناقشات وكان فيها هجاء احيانا لما يقول له يبدو ان الحجر اصابته، او قال اصابته خسة الحجر، قال له بل اصابته العين. ده يقصد ابن حجر والثاني يقصد نوع العيني. المهم كان في نفس التوقيت الامام العيني من الائمة الاجلاء رحمهم الله كان يشرح صحيح البخاري في نفس التوقيت. ذكر العيني في شرح هذا الباب من صحيح البخاري وقال: فإن الله ذكر الموتة مرتين. ذكر الموتة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت. إذا أنت عشت حياة ثم مت الموت المعروف، ثم في القبر حياة ثم مت بعدها موتة أخرى، يبقى فيها موتتان. هكذا فسرها الإمام العيني رحمه الله، فتكون إحدى الموتتين تحصل عقيب الحياة والثانية تحصل بعد حياة في القبر. فدلت الآية على أن هناك حياة في القبر، لكن هذه الآية يا أخواني يمكن أن نطبق عليها في التفسير ما قلناه في قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. احتملت أن تكون حياة في القبر ثم موت بعدها، ويحتمل أن يكون الإنسان أصلا كان ميتا فأحياه الله عز وجل الحياة التي نعيشها الآن، فأنت قبلها كنت مواتا، فتكون هذه الموتة الأولى ثم بعد ذلك الموتة الثانية التي هي الموتة التي يدخل بها الإنسان بعدها الإيه؟ القبر. فنقول إن الدليل محتمل، فدعونا من الدليل المحتمل، لأن في الرد على المبتدعة لا تصلح الأدلة المحتملة بحال من الأحوال، ولكن نتمسك بالأدلة القطعية أو غير الظنية أو غير المحتملة، لأنها في رد على خصم. قال تعالى: سنعذبهم مرتين، يقول ابن مسعود وأبو مالك وغيرهم: عذاب الدنيا وعذاب القبر. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، اللي هو عذاب الإيه؟ عذاب النار. يبقى مرتين يعذب، عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ويرد إلى عذاب عظيم الذي هو عذاب النار. فهذا دليل صريح على أنهم يعذبون مرتين. فأين المرة الثانية على قول بشر وأضرابه؟ أين العذاب الثاني بالنسبة لهم بما يفسرون هذه الآية؟ الله أعلم. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: العذاب الأدنى يعني به عذاب القبر، العذاب الأدنى يعني به عذاب القبر. وقال الله تعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية مرة ثانية لأن دي من أصرح الأدلة في القرآن، وإلا في الأدلة في السنة مستفيضة، من أصرح الأدلة في القرآن على إثبات عذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ومعروف أن يوم القيامة فيش غدو وعشي، ويوم تقوم الساعة تثبت أن الغدو والعشي كان قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الذي هو عذاب النار عذاب النار. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاء فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها النار يعرضون عليها. قال هذا هو عرضها. وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود حتى لا يرفعه أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأدلة الواردة في القرآن. أما الأدلة الواردة في السنة فصريحة لا غبار عليه. لا يعني هذا أن الأدلة مقرن عليها غبار، ولكن عند الرد على الخصم المناظرة بالقرآن بالسنة تكون أقوى، لأن القرآن ذو وجوه قد يحتمل أكثر من معنى، فإذا احتمل استطاع الخصم أن يرد هذا الدليل. لكن أدلة السنة تأتي قطعية في الباب بمعنى أنها لا تبقي احتمالا للخصم. ولهذا كان السلف يقول ناظروهم بالسنة ولا تناظروهم بالكتاب، لأنه يحتمل أكثر من وجه. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، بالمناسبة المصنف رتب أحاديث عذاب القبر بطريقة هي طريقة المحدثين، فحرص على أن يبدأ بالأحاديث الواردة في الصحيحين أو البخاري أو مسلم أحد الصحيحين، ثم بعد ذلك نقل ما ورد في كتب السنة الأخرى. ويمكنك أن تجمع هذه الأحاديث بطريقة أخرى أعطيك تراجمها وعناوين لها. أو الأول الأحاديث التي يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. إحنا نسرد الأحاديث بترتيب المصنف حتى لا أشتتكم، ويسهل لطالب العلم أن يتابع معي القراءة في الكتاب، لأني لو تنقلت بين الأحاديث كلكم هتعودوا تقلبوا الصفحات يمينا وشمالا ومحدش هيركز معي شيء. أنا همشي بترتيب المصنف، ولكن إن شاء الله تعالى مطلوب منكم إن هذه الأحاديث ترتب بهذه أو تحت هذه العناوين. الأول الأحاديث التي يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. ثانيا الأحاديث التي يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صوت من يعذب في القبر. ثالثا الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس في القبر رابعا الأحاديث التي يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. الأحاديث التي فيها أسباب عذاب القبر. الأحاديث التي يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القبور. الأحاديث التي فيها تعذيب اليهود في القبر. الأحاديث التي فيها إثبات اليهود لعذاب القبر. تاسعا الأحاديث التي فيها الملكان اللذان يسألان. عاشرا وأخيرا الأحاديث التي فيها سؤال الناس في قبورهم، ويمكن أن تضمها إلى تاسعا فيما سؤال الملكين وإجابات الناس. الأول فيما ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي، سنشرح مباشرة، مش هنقرأ ثم نشرح عشان أحاديث كثيرة. العبد، وانت تتبع في الكتاب تتبع عشان تعرف الإدراج، الكلمة أنا بضيفها من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. العبد إذا وضع في قبره وتولي، معنى تولي يعني تولي عنه، خلاص دفنوه وانصرفوا عنه، وذهب أصحابه حتى إنه لو مين الميت لا يسمع قرع نعالهم، لا يسمع قرع نعالهم يعني صوت نعالهم، إذا حصل هذا أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يراهما اللي هم ايه، المقعد اللي في الجنة والمقعد اللي في النار، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، ما تقول هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ما هما الثقلان؟ الجن والإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس، فالثقلان هما الجن والإنس. ولمسلم عنه، عن مين؟ ها؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يبقى الحديث فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر، أو سمع في ذلك الوقت الذي أخبر فيه بهذا الحديث أصوات الناس وهم يعذبون. ثم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو أن يسمعنا عذاب القبر أن الناس لو سمعوا ذلك لم يدفن أحد ميتا له، خشية أن يحصل له ما يسمعه فيبقى الناس هكذا لا يكرمون بالدفن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، ومعنى بلى هنا يعني بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير يعني مسألة كانت هينة يمكن أن يتداركها الإنسان، ما ليس بالأمر الكبير الذي يصعب عليهم تحقيقه، هذا معنى وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى يعني بلى إنه كبير، هو كبير في نفسه هذا الفعل أن يتركوا هذا الأمر أو أن يفعلوا هذا الشيء، هذا شيء كبير يعني يؤدي بهم إلى عذاب كبير، أما هو في نفسه كان يمكن أن يتحفظوا منه وألا يفعلوا، أي كان أمرا هينا يسيرا أن يقدموا عليه. ما هو؟ قال فكان أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، فكان يسعى بالنميمة وسهل أن يكف لسانه، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله. فهذه أمور يسهل على الإنسان التحرز منها وتوقيها، وهذا تدرجوه تحت الأحاديث التي نصت على أسباب عذاب القبر، فهذان سببان لعذاب القبر، النميمة الوقيعة بين الناس، وألا يتنزه الإنسان وألا يستتر من بوله. ثم قال أخذ عودا رطبا، بيقص عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبتا، لعله يخفف عن هذين الرجلين اللذين سمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهما، يخفف عنهم العذاب مدة بقاء هذا العود رطبا حتى ييبس. أخذ بعض الناس، ولا أعرف هذا إلا عن المعاصرين، أخذوا أن يأخذ شجرة أو عود شجرة ويغرسها على القبر، وصارت هذه عادة يفعلونها عند قبر موتاهم، أن يأتي الإنسان يقول شوف لنا عود شجرة ويجعل عود على الشجرة. بل حتى وصل الأمر إلى الناس عندما يقيموا المقابر الآن يغرسون الأشجار، يقولون ليخفف عن أصحاب هذه القبور. أقول يا أخواني هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بهذين الرجلين، هذا الفعل فعل على الخصوص ليس عاما. واحد يقول ايه الدليل؟ الدليل انه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا فعله احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احرص الناس على الخير لم يفعلوا هذا، وهم الذين شهدوا هذا الموقف وهو يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ان الامر خاص بهذين الرجلين. فكيف نعمم نحن ذلك؟ كيف نعمم ذلك الفهم الذي لم يفهمه من شهد هذا الموقف؟ فهذا فعل لا أذكر أنه ثبت عن أحد من الأئمة، ولا أعرف إلا أن الناس العوام يفعلونه الآن، ولا دليل فيه الحديث، لا دليل فيه. وأكبر دليل على أنه لا دليل فيه أن النبي لم يفعله بعد ذلك، مع رحمته الشديدة بالأمة صلى الله عليه وسلم ومع سماعه لعذاب القبر لم يفعل هذا مع آخرين من المقبورين. الأمر الثاني أنه لم يفعله أحد ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. هل تعرفون شيئا آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة؟ تفضل. الصلاة على النبي، دعاء الاستخارة، في حاجة تانية؟ هذا ما تعلم علي سورة. هذا الدعاء الله يفتح عليك، دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. نعم الله يفتح عليك. ايه ثاني؟ ايوه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد. لما تسمع حديث كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، احرص عليه حرصك على القرآن، احرص عليه حرصك على القرآن. من اي ناحية؟ من ناحية الحفظ والذكر، انك تحفظه وتذكر الله عز وجل به كما تحفظ القرآن وتذكر الله عز وجل به. ايه هو الدعاء؟ قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اربع تعوذات: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات. واضح؟ عذاب النار، عذاب جهنم يعني، عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره، فهذا صريح في أنه يقعد في القبر. السؤال كيف؟ لا نعرف كيف، لا نعرف كيف. يعز على الله او يصعب؟ انتهى الموضوع. شهادة ام غيب؟ غيب، ونحن نؤمن بالغيب والحمد لله. اصل في الايمان ان تؤمن بالغيب، والا ما امنت بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب غير القرآن ولا بالرسل لانك لم تشاهد احدا منهم ولا باليوم الاخر ولا بالقدر، إذا فقدت كل أركان الإيمان. ولهذا كان أول ما ذكر عنهم الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فهذا من الغيب الذي لا نعلم كيف يكون، ولكننا نقسم ونوقن أنه كائن، لأنه جاء بالخبر الصحيح بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصح الكتب البخاري ومسلم. إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. روي في أكثر من موضع من الصحيح صحيح البخاري ووافقه عليه مسلم وغيره، فهو أورد هذا الجزء الوارد ونبه على المواضع أنه ورد في مواضع في البخاري ومسلم، ثم ذكر رواية الإمام أحمد الرواية الطويلة وهي الرواية الصحيحة التي فيها تفصيل ذلك. ومع سماع الناس هذه الرواية باستمرار إلا أنه ينبغي التذكير بها من الحين إلى الآخر، لأن هذا الذي ستسمعه قد يحصل لك بعد نصف دقيقة. تقبض روحك الآن يحصل لك هذا، تقبض روحك بعد يوم يحصل لك هذا الحديث، فينبغي أن تذكر به نفسك دوما، ينبغي أن تذكر به نفسك دوما. فإذا كان يعلمهم الاستعاذة من عذاب جهنم كما يعلمهم السورة من القرآن، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبقى هذا المعنى في قلوب أهل الإيمان، في قلوب أصحابه وقلوب من آمن بعدهم. حديث بطوله حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ولما يلحد لم يشق اللحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير، ميت بين أيديهم وهم يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم ساكتين، وفي يده عود ينكت به في الأرض صلى الله عليه وسلم، أي يضرب به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، بلحظات الإيه؟ الاحتضار، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط هو العطر الذي يوضع في كفن الميت، ألوان من العطور تجمع ويجعل منها في كفن أو بين أطباق كفن الميت، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني في مكان بعيد ينظر على بعد يجد هؤلاء الملائكة كالشموس وجوههم مضيئة ومعهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط عطر من حنوط الجنة. الله أكبر، اللهم لا تحرمنا يا رب واجعلنا أهلا لذلك. حتى ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شفت القطرة الماء تنزل من الصنبور، ها؟ تنزل بسرعة وبسهولة وبلطف ولين، هكذا تخرج روح المؤمن، فيأخذها أي ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من الذين لم يدعوها؟ أعوان ملك الموت، أعوان ملك الموت، فهناك ملك الموت وله إيه؟ أعوان. فإذا أخذها هذه التي خرجت كالقطرة من في السقاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وفي ذلك الحنوط. وقد عرفتم في صفة تكفين الميت كيف يوضع الحنوط في أطباق الأثواب التي يكفن بها، هؤلاء يكفنوه ويحنطوه بهذا الحنوط من الجنة وبهذا الثوب من الجنة، ويخرج منها كأطيب مسحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها الملائكة تصعد بروح هذا المؤمن، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة، ما هذا الروح الطيبة. أكرر يا أخواني الكلام ده ممكن بعد لحظات يتحقق معك، هذا بعد لحظات تقبض الروح ويتحقق معك هذا الذي تسمع الآن، إنهم يرونه بعيدا أهل الكفر ونراه قريبا، فينبغي أن يستحضر المؤمن أن الأمر أقرب إليه من شراك نعله، فقد تخرج من بيتك لا تعود، تذهب إلى عملك فلا تصل، تبدأ وتشرع في الشيء فلا تكاد تنتهي منه حتى تقبض روحك وترى الملائكة إما على مد البصر بهذه الصورة إما على الصورة الأخرى، نعوذ بالله عز وجل من تلك الصورة. ما هذا الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان، انتبه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا أول سماء، فيستفتحون له فيفتح له، يستفتحون له يعني يقولون افتحوا لفلان ابن فلان، افتحوا لفلان ابن فلان فيفتح له، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لهم يطلعهم الله بأسماء من يفتح له ومن لا يفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يعني اللي هيمشي في هذا الموكب أهل السماء اللي فتحوا يمشوا وراء هذه الجنازة إلى أن يسلموها للسماء إلى السماء التي تليها. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها، المقربون في هذه السماء من الملائكة هم الذين يشيعون الجنازة إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، لا يفوتني أن أستحضر هذا المشهد، كتاب الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتب في عليين، ما ظنكم ما الذي سطر في هذا الكتاب؟ عش بخلدك وذهنك وعقلك، كتاب ده اللي ربنا يقول لهم اكتبوه في عليين، مكتوب فيه ايه اللي كتب في هذا الكتاب؟ صلاة، صيام، حج، عمرة، زكاة، بر، صلة، احسان الى الوالدين، احسان الى الجيران، قول حسن، تمرة اخرجها في سبيل الله، ابتسامة في وجه اخيه، خلاف قطع لله عز وجل، اي شيء يكتب في هذا الكتاب؟ اي شيء يسطر في هذا الكتاب؟ وانتبه انت الذي تسطر هذا الكتاب، اذ انت صاحب هذه الاعمال. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، لا يفوتك ابدا ان تستحضر كل كلمة في هذا الحديث ما يكون فيه، كيف يكون الملائكة المشيعين له، ايه المسافة اللي يمشوا بها من سماء الى سماء، وهذه الروح مكفنة في هذا الوقت بهذا الكفن الطيب من الجنة وهذا الحنوط الطيب من الجنة، اي فرحة بعد فرحته في عند موته بهذه البشارة، اي فرحة عندما يسمع فلان ابن فلان افتحوا له ابواب السماء وتفتح له ابواب السماء، اي فرحة، اي فرحة عندما يسمع، اي روح طيبة هذه. يا اخواني الموت قريب وهذه البشارات متتالية متتالية مع صاحبها، فلا تحرموا انفسكم، لا تحرموا انفسكم بشهوات عاجلة سريعة مقضية لا تبقى مع صاحبها ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة. قال حتى ينتهى به الى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنهم اخرجه ومنها اخرجهم تارة اخرى، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي، ان صدق عبدي. السؤال هنا يا اخواني، ملكان يجلسانه ويسألانه بعد مدة قد ايه من موته او من دخوله في القبر؟ هل يعرف احد؟ غير مبينة في الحديث، يعني الوقت اللي تصعد فيه الروح وتفتح لها ابواب السماء، باب باب باب باب الى السماء السابعة، وتشييع في السماء الاولى وتشييع في السماء الثانية والثالثة والرابعة، وتعاد الروح الى الارض، المدة كام؟ المدة كام؟ لا نعرفه. فبأي وجه يأتي هذا المسمى الملقن يقول له إذا جاء قل ربي الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا اخواني هل روحه الآن معه ويسمعه؟ الله أعلم. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. والأهم من ذلك هل تتوقع أن هذا التلقين لو لم يكن هو مؤمنا بالله ورسوله وكتابه ينفعه؟ هي نفس امتحانه من غشش. كأن الناس صار بهم من البله والسفه ما لا يفهمون به هذه المعاني. تلقنه لأجل ماذا؟ تلقنه ليقول أرأيت إن كان عمله ليس أهلا لأن يجعله يقول هذا، أتلقينك يجعله يقول هذا؟ أبدا. إنما التثبيت في هذا الوقت تثبيت من من؟ من الله. فالذي يثبته في الآخرة وهذا أول منازل الآخرة هو الله عز وجل. فينبغي أخواني أن ننهى عن هذا الفعل الذي قد شاع في بلادنا. فيأتيه قال فافرشوه من الجنة، ينادي منادي في السماء أن صدق عبدي، أنه فعلا قرأ الكتاب وأنه آمن بالكتاب، ها؟ لأن هذه حقائق. يقول أن صدق عبدي فافرشوه، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أفرشوه من الجنة يجعل له فراشا من الجنة ولباسا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، باب يرى منه الجنة، يرى فيه مقعده في الجنة، فتبقى تسلية لقلبه إلى أن يدخل هذا المقعد الذي وعده الله عز وجل به. هل هذا على الله العزيز؟ هؤلاء السفهاء الذين أنكروا كبشر المريسي وكأن فيهم لو جاءوا في عصرنا الآن ورأوا هذه الشاشات تنقل لنا أشياء من أمريكا وأشياء من اليابان وأشياء من سائر الدول مشرق ومغرب، ما ظنك بقوله؟ ماذا سيقولون؟ لا تكذبين، هذه الصور ليست في هذه البلاد، هذه حقائق. أنت تجلس الآن وترى مقعد فلان في اليابان ومقعد فلان في كندا، مش كده؟ إخواننا اللي بيجلسوا ويحدثوا أقرباءهم في دولة من الدول، مش بيجلسوا يراهم ويحدثون ويحدثون؟ ها؟ فهل عزيز على الله أن يرى مقعده من الجنة؟ لا أقول أنه يرى مقعده في الجنة كما ترى شاشة الكمبيوتر أبدا، ولكن أقول ردا على هؤلاء السفهاء الذي أمكن البشر مع ضعف عقولهم وقلة إمكانياتهم أن يصنعوا مثل ذلك الذي يرون به الناس على بعد كبير، فهل يعز هذا على الذي خلق هذه العقول؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالأمر على الله هين الذين يؤمنون بالغيب. قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، من القائل؟ منادي من السماء، منادي من السماء، فيأتيه من روحها وطيبها، الروح يعني النسيم، من نسيمها وطيبها، من روح الجنة ونسيم الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره. قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له، وخلي بالكم يا اخواني من أول هذا الموقف أو قبله بقليل تبدأ الحقائق تتجلى، كل مسائل بقى الإيمان بالغيب تصير أعيانا، تصير أعيانا، ابتداء من إيمانه بالملائكة، يرى ملائكة، إذا عند الموت ينقطع عنه رؤية المخلوقين، فأنت الآن ترى إخوانك، لو قبضت الروح أو عند قبض الروح تنقطع هذه وترى ما لم تكن ترى من قبل، العكس تمام، هم دول يصيروا بالنسبة لك غيب لا يرى، وتصير الملائكة هي الشهادة التي تشاهدهم أو الذين تشاهدهم. فهذا الذي يؤمن به العبد في حياته من الغيب الذي هو الإيمان بالملائكة يصير عيانا، يرى ملك الموت، يرى أعوان ملك الموت، يرى الملائكة في القبر، يرى الملائكة اللي في السماء اللي تفتح له الأبواب، يرى الملائكة اللي تشيع ملكوت آخر، عالم آخر. في الحقيقة أخواني، كلمة أذكر نفسي وإياكم بها، نحن ارتبطنا بحمأة الأرض وطينها، نحن مقيدون بحدود العمر. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الإنسان وحواليه مربع وقال هذا عمره، نحن مقيدون بحدود العمر، نحن سجناء، سجين لذاتك، سجين لذاتك. في الحقيقة إذا مت خرجت من هذا السجن وانطلقت من هذا القيد حدود العمر إلى الحياة الدائمة إلى يوم باق لا ينتهي. هذه الدنيا إخواني صندوق، صندوق فعلا صندوق نحن فيه، والانشغال داخل هذا الصندوق وعدم النظر إلى ما خارجه هذا من السفر. خارجه هو الغيب، كل ما هو خارجه غيب، وكان فيه بعض الغيب، كان فيه بعض الغيب الذي كان شهادة لمخلوقين وغيبا بالنسبة لنا، وراهم التراب كمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والكتب قبل أن تحرف غير القرآن، كل هذا غيب، كل ما وراءه بعد ذلك يكون شهادة. رأى الملائكة، رأى الجنة، مقعده من الجنة، وكانت الجنة بالنسبة له قبل هذا الأوان، قبل اللحظة دي، قبل النفس ده، قبل الكلمة دي اللي كانت آخر كلمة في حياته، كانت الجنة غيب وصارت شهادة. الأمر قريب، الأمر أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فيأتيه هذا الرجل حسن الوجه بمجموعة الأعمال اللي في الدنيا اللي في هذا الصندوق عمله، اللي في هذا السجن عمله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بالنسبة لنا الدنيا ينبغي أن تكون سجنا، نريد أن نخرج منه، ولهذا يفرح المؤمنون بمسألة الشهادة في سبيل الله، لأنهم ينظرون إلى عالم آخر، ينظرون إلى السعة، إلى النعيم، إلى أن لا ضيق وأن لا عنك وأن لا قيد وأن لا حد وأن لا ابتلاء، يرون بعد ذلك ألوان النعيم. ومن هذا النعيم هذا الرجل الذي هو عمله الذي صنعه بيده، فأنت الذي تصنع هذا الرجل بأعماله، فانظر كيف تريد أن يكون مؤنسك في قبره. رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا هو الأول، العبد المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم، هذا كله الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش الحديث، الصحابة حول النبي وبيسرون الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكب بالعود ويحدثهم صلى الله عليه وسلم. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح خرق، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. أرأيتم الشوكة ذات الفروع الجانبية لو شددتها على شوك كيف تخرج؟ تقطع فيه تقطيعا، السفود من الصوف المبلول، فيكون أشد تعلقا بأطراف هذه الشوكة، يكون أشد تعلقا بها إذ أنه مبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. الآخر ملائكة تنزل بها مكرمة المؤمن، أما هذا فتطرح الروح طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينه؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. وعد الله حق لا يتخلف. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقن الساعة، ربي لا تقن الساعة. زاد في رواية في قصة المؤمن: حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. في رواية إن هذا المؤمن عندما تخرج روحه يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله. ملك تدعي: يا رب يعرج من ناحيتنا، يجي من ناحيتنا، روح طيبة وريح طيبة وكفن طيب وحنوط طيب، فيشمون من ريح الجنة بمرور هذا المؤمن بهم. شتان شتان شتان شتان، الحياة قصيرة، وأنت الذي تعمرها أو تفسدها، أنت الذي تعمر بالطاعة أو تفسد بالمعصية. فالفساد الحقيقي أخواني هو فعل المعاصي والذنوب، الذي يؤول إلى هذا الحال الخبيث وإلى هذا الرجل الخبيث وإلى هذا الريح النتن والثوب النتن، نسأل الله العافية والسلام. وفي رواية زاد في قصة الكافر: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. طيب ايش معنى الله يضرب بهذه المرزبة أعمى أصم أبكم؟ أي تعلق بأي لون من ألوان الرحمة أو الشفقة منتهي، لأنه لا يرى ليرحم ولا يسمع صياحه ولا يدرك ما يقول ولا يتكلم معه، ينفذ أمر فقط يضرب بهذه المرزبة، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، اللي جاء في حديث اللي في الصحيحين قبل هذا. قال المصنف رحمه الله: وأن حديث عمر ابن الخطاب، فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غد، فلان غدا إن شاء الله، يشير مكان ده يمسي فلان، مكان ده يمسي فلان، مكان ده يمسي فلان، بما أعلمه الله عز وجل من الغيب. فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. النبي بيكلم مين؟ أموات، أموات، مسلمين ولا كافرين؟ كافرين. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. هل يستفاد من هذا الحديث أن الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ لا يستفاد من هذا الحديث هذا المعنى. قد يستفاد من نصوص أخرى أن هذا النص فلا يدل على ذلك. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فخص هؤلاء بهذا القول أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الخصيصة الإثقالية بدر، هؤلاء الكبار وعتاة الكفار أو الكافرين اللي ماتوا في هذه الغزوة، جعل لهم هذه الخصيصة أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجعل هذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وإلا لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الموتى غير هؤلاء. فعلم أن حصول هذا في موطن لإثبات هذا الأمر ولبيان شناعة ما كانوا عليه من الكفر لا يعني جعل الأمر على إيه؟ على عمومه. قد يكون وقد لا يكون، فلا نجزم ولا نحمل الدليل أكثر مما يحتمل. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال البخاري رحمه الله باب الميت يعرض بالغداة والعشي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الله أكبر. يبقى الموتى، الموتى كل غداة وعشي، ثم الدنيا قائمة كل غداة وعشي يرون إيه؟ مقعدهم. إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث في البخاري كما سمعت. وله أي للبخاري عنه، عن مين؟ عن عبد الله بن عمر قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. أورده لأنه من رواية أخرى غير رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقال البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها، يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. قبل ما تسألها قدمت مقدمة قل الله يعيدك من عذاب القبر قولي لي، ولسه هتسأل. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، يعني أثبته وتعوذ منه. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله إلى آخره، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. موضوعها فين التعوذ؟ تعرفه؟ بعد التشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر عليه صلاة بعد هذا الحوار مع عائشة رضي الله عنها، لا تمر عليه صلاة إلا ويستعيذ بالله من إيه؟ من عذاب القبر. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فنتعلم هذا كما نتعلم القرآن وندعو به بعد التشهد، قبل التسليم تدعو بهذا الدعاء. وفي رواية عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ فكان بعد يستعيذ من عذاب القبر. إذا كان أمر نزول هذا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد حادثة هذه اليهودية مع عائشة رضي الله عنها. وفي رواية عنها أيضا رضي الله عنها عائشة قالت دخلت علي عزوزان من عجز يهود المدينة، والحديث في الصحيحين، دخل علي عجوزان من عجز يهود المدينة، عجوزان يعني امرأتان كبيرتان في السن، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما، يهوديتان، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، ما طبطش نفسي كده ولا استريحت أن أصدقهم في هذا الأمر. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، عذاب تسمعه البهائم. وأذكر هنا قصة في بعض القبور، كانوا هؤلاء المشركين بالأضرحة والقبور كانوا يزعمون أن هذا القبر إذا جاءوا إلى الدابة وقد أمسك بطنها، أصيبت بإمساك، فيأتون بها إلى هذا القبر فببركة هذا القبر تبرأ قبر بيطري. فقال هذا أثر ذكره أظن الشيخ الإسلام رحمه الله، لا أذكر من الذي سرد الخبر ولكن قصه شيخنا رحمه الله عز وجل رحمه واسعة، قال فواحد من أهل السنة تقصى أحوال هذا القبر وهذا المقبور فوجده كافرا، وجد أن المقبور بهذا القبر رجل كافر مش مسلم أصلا، فقال معللا ما يحصل للبهائم أن البهائم تسمع ما لا يسمع الثقلات، فلما يسمع هذا العذاب يحصل لهم من الارتياع والخوف ما تطلق به بطونهم. مش كرامة، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، فكيف ينسب إلى غير الله؟ هذا شرك صراح، نسأل الله العافية والسلامة. ولهما بخاري ومسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار إلى آخر الحديث. وذكر أيضا البخاري حديث أسماء رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني من الخوف والارتياع همهم وصوف على في الصحابة رضوان الله عليهم. حقا يا إخواني كانوا أصحاب قلوب. اليوم نحن نسمع الخطبة ثم الخطبة والدرس ثم الدرس في القبر وعذاب القبر، خلاص يعني صاحب القلب عندنا لو دمعت عينه لا يلبث وسرعان ما تذهب آثار الدموع وآثار هذا الدرس وآثار هذا الحديث إلى ما شاء الله. هؤلاء يسمع لهم ضجة شديدة مما يسمعون من عذاب القبر وفتنة القبر. وذكرت أيضا حديث الكسوف الطويل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن المنافق أو المرتاب يقول لا أدري، أي ذلك؟ قالت أسماء يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، جزء من حديث البراء السابق، جزء من حديث البراء السابق. أورد المصنف رحمه الله حديث عن أبي أيوب مسألة يهود تعذب في قبوره، وحديث موسى بن عقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، تعتبر مكررة في المعنى ذكرناها. ذكر الحديث عن أبي هريرة، حديث الطويل حديث البراء أورده عن أبي هريرة، وذكر فيه أنه إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. رواية أبي هريرة أفادتنا معنى جديد وهو اسم الملكين اللذان يسألانه، اسم الملكين اللذان يسألانه. وفيه زيادة أيضا في حق المؤمن أنهما يقولان له ما تقول في هذا الرجل، فيقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، لكن ده سنة الله لازم نسألك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ها شوف ده بقى كنت تشتري أرض بالحجم ده، 70 في 70 4900 ذراع. ثم ينور له فيها في هذه المساحة كلها، ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. أهله يبكون، أهله في الدنيا لا يزالون يبكون عليه، يقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أخبرهم المسألة، لا تحزن أنا في سعة أنا في نور، أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الله أكبر. إذا يصير القبر بالنسبة له نومة عروس، ويصير البعث له كأن أحب الناس إليه. من أحب الناس إليه؟ ها؟ عروس وبجواره عروس، فمن أحب الناس إليه؟ ها؟ أنت تقول مين؟ لا أدر أحب إليه الناس يا أخي، أقول أحب الناس إليه تقول الله أحب الناس العروس، وأمه راحت خلاص نسي أمه ونسي أباه ونسي إخوانه، أحب الناس إليه، وكل واحد يعمل ضعفه. ها؟ نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الله أكبر. فعلا أنت وأنت نايم تحب ان فلان من اهلك يصحيك وتحبه، فتقول له بص انت بالذات ما تصحنيش، وفلان تحب انه يصحيك يقعد يقول له ايه مش هتصحى ايه الفجر خلاص، اين قيام الليل، اين كذا، يبدا يقول لهم الكلام المحبب والاسلوب اللطيف، فيكون البعث الى قلبه خفيفا كاقامه احب الناس له من نومه وهو عروس، وهو عروس. اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا ومعاصينا، وأتم علينا نعمتك كما أنعمت علينا بالإسلام، وكما أنعمت علينا أن نكون أهلا لأن نحضر في بيوتك في المساجد، اجعلنا أهلا لهذا النعيم الذي نسمع ونقرأ. قال أما المنافق فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه، شتان بين أن تتسع 70 ذراعا في 70 ذراع وبين أن تنقبض عليه فتختلف فيها أضلاعه، أضلاع تدخل في هذه الأرض فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أورد حديث أيضا برواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بكذا نص، تراجعوه أنتم بأنفسكم حتى لا مطيل على السامعين. أورد الحديث أيضا برواية أخرى أقل صحة ولكنها صحيحة أيضا، ولكن ليست كما في الصحيحين، ليست بصحة الأحاديث التي ذكرناها في الصحيحين. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف ذكر هذا الأثر ليرد على بشر الماليسي وعلى المعتزلة اللي بينكروا عذاب القبر، يقول لك يعني الحريق والدفين واللي تقطع في البحر يجمعه الله ويعذبه، يستبعدون هذا على الله وهذا كفر والعياذ بالله، الله على كل شيء قدير. حديث أبي سعيد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة، يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. أبوكم ده عمره ما عمل خير، شايفين أبوكم ده كويس وأنه خير أب، أبوكم ده عمره ما عمل خير، وإن يقدر الله عليه يعذبك فانظروا إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، وفي رواية فاسحقوني يعني صيروه رمادا. فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها، شوفوا يوم يكون ريح شديد أنا بعد ما موت احرقوني واسحقوني خلوني تراب، وفي يوم ريح شديد ها؟ فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها، الرماد ده أذروه في يوم الريح بحيث يكون ريح شديدة كل ذرة تروح في مكان بعيد عن الآخر. وفي بعض الروايات فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. قال صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، حلفهم بالله انهم يفعلوا ذلك، ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. هذا هو ربكم يا اخوان، يقول للشيء كن فيكون. فهذا مع تشتت اجزائه بكن قد اجتمع بين يدي الله عز وجل. اليس في هذا الحديث رد على المعتزله الذين يستبعدون ان يجمع الله هؤلاء ويعذبهم في قبره؟ تكذيب ذلك تكذيب بالبعث. قال الله اي عبدي ما حملك على ان فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك او فرق منك، خوفا منك يعني. قال فما تلافاه ان رحمه عندها، رحمه الله سبحانه وتعالى عندها. ليه؟ لانه فعل هذا من مخافة الله عز وجل. اذا الخوف عبادة يتاب عليها العبد، وقد اثيب هذا الرجل على هذا الخوف بمغفرة لذنوبه مع انه لم يبتئر خيرا قط. فاولئك الذين يدعون الحمد لله على خير نحسن من غيرنا كثير احنا كده كويسين، نقول لهم انتم على شفا حفرة من النار. المؤمن ابدا خائف وجل حتى يلقى الله، حتى يطمئن برؤية ملائكة بيض الوجوه، حتى يطمئن لان يفتح له باب السماء، حتى يطمئن ويجد رجلا حسن الوجه يجلس معه في قبره. اما في الدنيا فيبقى على هذا الخوف. قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. وقال البخاري رحمه الله باب كلام الميت على الجنازة، ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة او الجنازة فاحتملها. ايه الفرق بين الجنازة والجنازة؟ تفضل. تمام. الجنازة بالفتح يعني الميت، الجنازة يعني النعش الذي يحمله، الكسرة للي تحت والفتحة للي فوق. اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها، يدعو بالويل عليه على نفسه. يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمعها الانسان لصرت. تخيل لو انت سمعت صوت كده من جنازة يقول هذا ها. ولهذا اخواني هذه الجنائز عبر، عبر ينبغي ان تستحضر هذه الاحاديث عند تشيع الجنازة. يا ترى الان لهذه الجنازة تقول قدموني ولا اخروني، فيحة مستبشرة ولا تكون يائسة قانطة ترى العذاب ومبشرة بالعذاب؟ نسأل الله لا يسيئنا يوم ان نلقاه. وفي الحديث حديث ابي سعيد رواية اخرى عند البخاري ايضا قال ايها الناس ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فاقعده فقال ما تقول في هذا الرجل، وذكر الحديث بطوله على النحو الذي ذكرناه الان. ومن حديث عثمان، والحديث صححه الحافظ ابن حجر، وقال الحافظ ايضا صححه الحاكم عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث عند أبي داود والحديث صحيح. وعن زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، أي البغلة، أي البغلة حادت به فكادت تلقيه، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ يبقى قبر ممكن يبقى جمع أقبر أو قبور. فقال رجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراق، يعني وهم مشركون، ده قبر ناس كانوا مشركين. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل عليهم وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يفسح لنا في قبورنا مد البصر، وأن لا يعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا، وأن يجعل الموت راحة لنا وأمانا لنا وبشارة لنا إلى أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن نرى مقاعدنا من الجنة نستبشر بها إلى أن نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأذكر نفسي وإخواني بأن السبيل إلى ذلك هو طاعته والعمل بما أمر والامتثال بما أمر به سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه الله عز وجل. ليس الأمر بالتمني ولا بالتشهي، ليست أماني وشهوات نتمنى هذا ونشتهيه فيكون، إنما هي الأعمال. فاعملوا عسى الله عز وجل أن يجعل ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. لطالب العلم أقبل رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.